ومستطاعة، فمن خاف ألا يستطيع أن يعدل بين نسائه في هذه الأشياء المستطاع العدل فيها فلا يفعل، لأنه إن لم يعدل في هذه الأمور التي هي مستطاع عليها فإنه يقع في الظلم، والظلم ظلمات. وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام وفي سنن أبي داود أورده رحمه الله في باب القسم بين النساء، قال صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، جاء يوم القيامة وشقه مائل. وهذا خزي بين العالمين يوم القيامة ووعيد، والوعيد لا يكون إلا فيما هو كبير من الذنوب. والجزاء الذي ذكر في الحديث هو جزاء من جنس العمل، لما مال مع إحدى نسائه دون الأخرى ينفق على هذه ويهمل تلك، يبيت عند هذه ويترك تلك، لا يسوي بينهن في هذا العدل المقدور عليه، فلما مال كانت العقوبة أن يأتي وشقه مائل، يأتي يوم القيامة وشقه مائل. وعندما يأتي على هذه الصفة هذا خزي له، خزي له بين العالمين، وأمارة عليه، وأمارة عليه بعدم العدل والوقوع في الحيف والجور والظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. والآية الكريمة هنا: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. هذه الآية مثل ما قال الشيخ رحمه الله تعالى أنه ليس في قدرة الأزواج العدل التام، ليس في قدرة الأزواج العدل التام بين زوجاتهم. العدل التام الذي يتناول الأشياء التي ذكرت، النفقة والكسوة إلى آخره، وهذه كما تقدم مقدور عليها، ويتناول أمر آخر هو القلب، القلب. فالقلب ميله إلى إحدى النساء حبا وتفضيلا وشوقا إلى آخره، هذا غير مقدور عليه، هذا غير مقدور عليه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام شرح هذا المعنى الذي في الآية الأولى وهذه الآية بقوله وعمله، شرحه بقوله وعمله. فتزوج عليه الصلاة والسلام زوجات وعدل بينهن في المعيشة والنفقة، وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. فشرح هذا عليه الصلاة والسلام بفعله وقوله. الشيء المقدور عليه، الشيء المقدور عليه، هذه يجب أن يكون فيها عدل، وإن لم يعدل ظلم، وإن ظلم فالظلم ظلمات يوم القيامة. أما غير الله المقدور عليه فلا يؤاخذ عليه، لأن المؤاخذة في المستطاع وفي الشيء المقدور عليه، أما غير المقدور عليه فلا يؤاخذ عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، يعني صلوات الله وسلامه عليه القلب. الشيخ رحمة الله عليه يقول هنا: الميل القلبي يقول يقتضي أن يكون الداعي والحب على السواء والميل القلبي على السواء. يقول: فإن العدل التام يقتضي أن يكون الداعي والحب على السواء والميل القلبي على السواء، ويقتضي مع ذلك الإيمان الصادق والرغبة في مكارم الأخلاق للعمل بمقتضى ذلك، وهذا متعذر غير ممكن. أقول: حتى لو وجد، حتى لو وجد الإيمان الصادق والرغبة في مكارم الأخلاق، فإن ما يتعلق بالقلب والعدل في ذلك هذا غير ممكن، غير مقدور عليه. ولهذا لا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى في ذلك. والميل القلبي، الميل القلبي قد يكون لواحدة من النساء، نساء الرجل، فيكون لها حب ليس للأخريات، وقد يرجع هذا الحب الذي في قلبه لها لأسباب من عشرة ومعاملة وأمور إلى آخره، أو جمال فيها وحسن أو نحو ذلك. وعدم الميل الأخرى قد يكون أيضا لتصرفات منها وأفعال منها. ولهذا المرأة تحتاج في هذا المقام إلى هذه الاستمالة للقلب والاجتهاد في ذلك. فبعض النساء قد لا تكون مبالية ولا تهتم، والأخرى قد تكون قوية الاهتمام شديدة الحرص. والزوج لا يستطيع أن يجعل ميله لهذه وهذه على السواء، من تستميله ومن لا تستميل لا يستطيع أن يجعل قلبه لهذه وهذه على السواء. فالحاصل ما يتعلق بميل القلب، ميل القلب هذا لا يؤاخذ عليه، المحبة لا يؤاخذ عليها، حتى ما يتبع ذلك، حتى ما يتبع ذلك أيضا غير مؤاخذ عليه. ما يتبع ذلك مثلا من القبل واللمس والجماع ونحو ذلك لا يؤاخذ عليه، لأن هذه تبع لميل القلب، لكن لا يقصد الإضرار بواحدة، لا يقصد الإضرار بواحدة، لكنه لا يلزم ولا يقال له يجب عليك إن متعت هذه بكذا وكذا وكذا من الأمور أن تسوي الأخرى بها من قبل أو لمس أو نحو ذلك، وإنما هذا تبع لما يكون به ميل القلب. وأشرت إلى أن المرأة في هذا المقام لها دور كبير، لها دور كبير في هذه الاستمالة للقلب. لا يمكن أن يكون في ميل القلب تسوية إذا كان واحدة يدخل عليها وهي في غاية التهيؤ له والاستعداد لمجيئه، وأخرى لم تبالي أصلا ولم تستعد، ولم تحتفي مثلا به أو نحو ذلك. فالقلب وما يتبعه من أمور هذه لا يؤاخذ فيها الرجل وهي التي يتناولها الكلام في هذه الآية: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. حتى لو كان الرجل على قدر من الدين والخلق إلى آخره، حتى ولو كان على قدر من ذلك لا يستطيع أن يعدل في هذا الجانب، لا يستطيع. الله قال: ولن تستطيعوا، وهو العليم الخبير بخلقه سبحانه وتعالى. لكن الأمور الأخرى، النفقة، المعيشة، المبيت إلى آخره، هذه مستطاعة. ومن كان يعلم من نفسه أنه لا يستطيع فلا يتزوج ثانية ولا ثالثة، لأنه يعلم من نفسه أنه لا يستطيع في هذه الأشياء المستطاعة فلا يفعل. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. قال الشيخ فيما يتعلق بحب القلب وما وميله وما يتبع ذلك، قال: فلذلك عذر الله الأزواج وعفى عنهم عما لا يقدر عليه، ولكن مع ذلك أمرهم بالعدل الممكن. نعم، يعني وإن كان غير مستطيع لا يعني ذلك أنه يهمل تماما ويترك الأخرى تماما ولا يبالي بها. فلا تميل كل الميل فتذرها كالمعلقة. أنتم معذورون فيما لا تقدرون عليه، لكن لا تميلوا كل الميل. سددوا وقاربوا، ويعمل الرجل هنا مكارم الأخلاق حتى وإن لم يكن له إليها ميل في مؤانستها في ملاطفتها. إن كان هناك عدم ميل تام مطلقا لا يريدها، لا يذرها ماذا كالمعلقة. من هي المعلقة؟ التي مثل ما قال ابن عباس وغيره من المفسرين ليست مزوجة ولا مطلقة، ليست ذات زوج ولا مطلقة. معلقة ليست ذات زوج لأن زوجها ما أعطاها حقوق الزوجة، ولا مطلقة فتتهيأ أو ترجو أن يأتيها زوج يوفي معها بحقوقها، فهي معلقة. هذا لا يجوز. إن كان ليس عنده ميل أبدا لها ما يتركها معلقة، يسرحها السراح الجميل. ولهذا بعض الناس يعني سبحان الله عنده قسوة شديدة جدا ولا يفكر في العواقب والعقوبات، فإذا أصبح لا ميل له لواحدة من النساء تركها. ربما السنة والسنتين ما يسأل عنها ولا حتى يمر، وهي في أصمته، كان لا يريدها وليس في قلب أي ميل لها، يسرحها السراح الجميل. مثل ما سيأتي في الآية التالية: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. لا يبقيها في عصمته وهو أصلا ليس في قلبه ميل أبدا لها. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، أي لا تميلوا إلى إحداهن عن الأخرى ميلا كثيرا بحيث لا تؤدون حقوقهن الواجبة، بل افعلوا مستطاعكم، افعلوا مستطاعكم من العدل. هذه نقف الآن عندها قليلا. افعلوا مستطاعكم من العدل. مستطاعكم من العدل عدد الشيخ فيها رحمه الله أشياء، وهو الذي فيه الآية الأولى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إن خفتم ألا تعدلوا في ماذا؟ في مستطاعكم من العدل فواحدة. فافعلوا مستطاعكم من العدل فالنفقة والكسوة والقسم في المبيت والفراش ونحو ذلك مقدور، فعليكم العدل فيما بينهن، بخلاف الحب والوطأ وتوابع ذلك. هنا ذكر القسم في أشياء مستطاعة. أولا النفقة، هذا أمر مستطاع، أمر مستطاع لا علاقة له بميل أو عدم ميل، ما دامت زوجة وفي العصمة وفي ذمته يجب أن يسوي في النفقة، يجب أن يسوي في النفقة. والتسوية في النفقة قدر الاستطاعة وبحسب الحاجة، قدر الاستطاعة وبحسب الحاجة. ليس معنى أن يسوي في النفقة أن لكل واحدة منهن من النفقة 1000 مثلا، وإنما بحسب الحاجة، وأيضا قدر الاستطاعة، لينفق ذو سعة من سعتي ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فقدر الاستطاعة وبحسب الحاجة. بحسب الحاجة مثلا من كان لها أولاد كثر وأخرى ليس لها ولد، أو لها ولد أو ولدين، لا يقال نفقة سواء. من مثلا أصابها مرض احتاجت نفقة للعلاج، لا يقال أن يسوي بينها وبين الصحيحة فيما صرفه من نفقات عليها في علاجها. من كان لها يعني مثلا ظرف معين، مثلا مات قريب لها حق وأخذها إلى أهلها، أو واحتاج الطريق إلى نفقة واحتاج إلى أشياء من هذا القبيل، هذه ما تدخل لأن هذه حسب الحاجة. والتسوية حاصلة كيف؟ لأن الأخرى لو حصل لها مثل ذلك، لو حصل مثل ذلك، لو مرضت أيضا سينفق في مرضها مثل هذه، وإن احتاجت إلى شيء من هذه الأمور الطالئة سينفق عليها مثل هذه، فيكون بحسب الحاجة. هذه التي لها أولاد أكثر حتى أيضا مثلا يعني لا بأس من ضرب بعض الأمثلة، لو كان مثلا اشترى لهن أحذية وانقطع حذاء واحدا منهن، هذه احتاجت الآن، هذا يقال حسب الحاجة، ما يقال إذا اشتريت لها حذاء للذي انقطع أن تشتري الجميع مثلا، أو ثوبها تلف احترق أو شيء من هذا القبيل فاشترى لها بدله، ما يقال يلزمك أنت، لأن هذا حسب الحاجة، النفقة حسب الحاجة، حسب الحاجة. فالنفقة والكسوة كل ذلك مثل ما أشرت، قدر الاستطاعة وحسب الحاجة. أيضا أمر آخر ما أشار إليه الشيخ وهو السكن، المسكن. المسكن لا تكون مساكن الزوجات متفاوتة بقصد الظلم، متفاوتة بقصد الظلم أو إيثار لإحداهن بمسكن مميز عن الأخريات، لكن إن كان حسب المقدور، كان حسب المقدور، أسكن مثلا الأولى وتهيأ له بيتا جيدا حسنا وأسكنها فيه، ثم تزوج أخرى والمتيسر دون ذلك ويرجو أن يتيسر لها مثل الأولى أو نحو ذلك من الأمور، لكن المقصود ألا يفاوت بينهن في المساكن ميلا لأخرى دون الثانية، ميلا لأخرى دون الثانية بقصد الظلم لإحداهن. قال الشيخ في المبيت والفراش، في المبيت والفراش، وهذا هو القسم، القسم بين النساء في المبيت والفراش، هذا شيء واحد. ليس المراد بالفراش هنا الوطء، الوطء يأتي في غير المقدور عليه، كما أشار الشيخ، لكن المقصود في الفراش المبيت، المبيت لها ليلة مثل ما الأخريات، إن كان أعطى على ليلة ليلة يكون لها نصيب مثلهن، كان ليلتين ليلتين ثلاث ثلاث يكون لها نصيب مثلهن، لا يجعل لواحدة ثلاث ليالي وواحدة ليلة أو نحو ذلك، بل يقسم بينهن. هناك حالة في هذا الباب مستثنات، لو علمت امرأة من زوجها أنه ما أصبح يميل إليها وأنه ربما أنه سيفارقها وتنازلت عن بعض حقها في المبيت من أجل أن تبقى ويبقى لها سكنها ويبقى لها نفقتها ويبقى لها أمورها، فهذه مرة معنا في وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، نعم، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، يعني تتنازل عن أشياء، تقول لها أنا أسامحك، حتى لو قالت مثل ما قالت سودة رضي الله عنها تركت ليلتها لعائشة، وهذا من عقلها وحكمتها رضي الله عنها والله، وبقيت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها كل يوم ويؤانسها ويتحدث معها، لكن الليل كبر سنها وضعفت فتركت ليلتها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وهذا أمر عظيم جدا في معالجة بعض الأمور لا يفقهها كثير من الناس، لا يفقهها كثير من الناس. الصلح خير كما قال الله، وينبغي الوقاية من شح النفس، لأن الشح يفوت مصالح كبار عظيمة جدا. قال النفقة والكسوة وأيضا المسكن والقسم في المبيت والفراش ونحو ذلك مما هو مقدور عليه، فعليكم العدل فيها بينهن. قال الشيخ بخلاف الحب والوطأ وتوابع ذلك، الوطأ تبع للحب تبع للميل، وأيضا أما توابع الوطأ مثله، التي هي مقدمات الوطأ مثله، فالعبد لا يملك نفسه في مثل ذلك، فعذره الله سبحانه وتعالى. قال ابن قدامة في المغني: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية في الجماع، لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية في الجماع، وهذا مذهب مالك والشافعي، وذلك لأن الجماع طريقه الشهوة والميل، لأن الجماع طريقه الشهوة والميل، ولا سبيل التسوية بينهن في ذلك، فإن قلبه قد يميل إلى إحداهن دون الأخرى. قال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قال عبيدة السلماني: أي في الحب والجماع، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي في الحب والجماع. وتوابع الجماع التي هن مقدماته من لمس أو قبل أو نحو ذلك مثل الجماع، لأنه إذا لم تجب في الجماع ففي دواعيه من باب أولى، ففي دواعيه من باب أولى. لكن مع ذلك أيضا يقال: إن أمكن التسوية، إن أمكن التسوية في هذا الذي هو الجماع كان أولى، إن أمكن التسوية كان أولى وأفضل، لكن لا يقال أنه واجب، وأنه إذا جامع هذه ثلاث مرات أنه يلزم أن يجامع الأخرى أو الأخريات بهذا العدد، فهذا غير مقدور عليه، غير مقدور عليه وغير مستطاع، فلا يؤاخذ فيه، لأنه طريقه الشهوة والشهوة طريقها الميل، والميل يعني أمر لا يملكه العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. ولما سئل عن أحب النساء إليه قال عائشة، لما سئل عن أحب النساء إليه قال عائشة، قيل من الرجال قال أبوها. وقوله فتذروها كالمعلقة، قال رحمه الله: وقوله فتذروها كالمعلقة يعني أن الزوج إذا مال عن زوجته وزهد فيها ولم يقم بحقوقها الواجبة وهي في حباله أسيرة عنده صارت كالمعلقة التي لا زوج لها فتستريح ولا ذات زوج يقوم بحقوقها. هذا معنى قوله فتذروها كالمعلقة. ما يجوز أن تكون المرأة في حباله، يقصد في حباله يعني في عصمته، أسيرة عنده، ويجعلها كالمعلقة. المعلقة هي التي ليست مطلقة ولا ذات زوج، ليست مطلقة لأنها في عصمة زوج وفي ذمته، وليست ذات زوج لأنها لا ترى الحقوق ولا ترى شيئا من التي تراها الزوجات من أزواجهم، مثل ما قال الشيخ رحمه الله: إذا مال عن زوجته وزهد فيها ولم يقم بحقوق الواجبة وفي حباله صارت كالمعلقة التي لا زوج لها فتستريح، يعني تستمتع وتأنس بزوجها، صارت كالمعلقة لا زوج لها فتستريح ولا ذات زوج يقوم بحقوقها، لا زوج لها فتستريح، تستريح يعني ليست في عصمة أحد، ربما أنها تسعى يعني تتهيأ، أو ربما أنها تؤمل أن يأتيها زوج فيكون خيرا لها من ذاك، لكن إذا كانت في عصمتي لا أمل لها في ذلك، لا زوج لها فتستريح ولا ذات زوج يقوم بحقوقها. وإن تصلحوا، قال رحمه الله: وإن تصلحوا فيما بينكم وبين زوجاتكم بوجه من وجوه الصلح كما تقدم، وبمجاهدة أنفسكم على فعل ما لا تهواه النفس احتسابا وقياما بحق الزوجة، وتصلحوا أيضا فيما بينكم وبين الناس فيما تنازعتم به من الحقوق، وتتقوا الله بامتثال أمره واجتناب نهيه، فإن الله كان غفورا رحيما. وإن تصلحوا فيما بينكم وبين زوجاتكم من وجوه الصلح كما تقدم، والصلح خير، وبمجاهدة أنفسكم على فعل ما لا تهواه النفس احتسابا وقيام بحق الزوجة. فهذا من موجبات الفوز بالغفران والرحمة، لأن هذا الإصلاح يحبه الله ويثيب عليه سبحانه وتعالى عظيم الثواب، فهذا توجيه للعناية بهذا الأمر والمطلب العظيم الإصلاح وتحقيقه وبذل الوسع في ذلك ومجاهدة النفس على ذلك. وأن تصلحوا أي فيما بينكم وبين زوجاتكم بوجوه من وجوه الصلح، فهذا خير لكم وموجبات نيل ثواب الله، لأن الله سبحانه يحب ذلك. قد تقدم معنا قول الله: والصلح خير. تصلحوا وتتقوا أي الله بامتثال أمره واجتناب نهيه، فإن الله كان غفورا رحيما، أي هذا الصلح وهذه التقوى لله من موجبات الفوز بمغفرة الله وثوابه ورحمته سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما، يعني إذا تعذر الاتفاق والالتئام فلا بأس بالفراق. فقال: وإن يتفرقا أي بفسخ أو طلاق أو خلع أو غير ذلك، يغني الله كلا من الزوجين من سعته، أي من فضله وإحسانه العام الشامل، فيغني الزوج بزوجة خير له منها ويغنيها من فضله برزق من غير طريقه، فإنها وإن توهمت أنه إذا فارقها زوجها المنفق عليها القائم بمؤنتها ينقطع عنها الرزق فسوف يغنيها الله من فضله، فإن رزقها ليس على الزوج ولا على غيره، بل على المتكفل القائم بأرزاق الخليقة كلها، وخصوصا من تعلق قلبه به ورجاه رجاء قلبيا طامعا في فضله كل وقت، فإن الله عند ظن عبده به، ولعل الله يرزقها زوجا خيرا لها منه وأنفع. وكان الله واسعا، أي واسع الرحمة كثير الإحسان، حكيما، أي في وضعه الأمور مواضعها. نعم. قول الله جل وعلا: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، هذه حالة أخرى غير الحالات المتقدمة. تقدم معنا عدة حالات ومعالجة، طريقة المعالجة لكل حالة، لكن هذه حالة أخرى، وهي أنه مثل ما عبر الشيخ تعذر الاتفاق والالتئام، تعذر الاتفاق والالتئام. تقدم يعني معالجات متنوعة لأحوال مختلفة يحصل بها الالتئام، فإن لم يتحقق الالتئام ولم يبقى سبيل إليه، فالله جل وعلا أباح الطلاق، أباح الفراق بين الزوجين إذا تعذر الالتئام. والتعذر، تعذر الالتئام، قد يكون سببه الزوج، وقد تكون سببه الزوجة، وقد يكون السبب مشترك. قد يكون سببه الزوج يصبح ما يريدها، ما يميل إليها، ما ليس له رغبة فيها. إذا كانت هذه حالها عنده، فكما تقدم لا يجوز أن يدرها كالمعلقة، إن كان قاوم نفسه على الميل وإعطائها حقوقها، وإلا فينتقل للفراق ويغني الله كلا من سعته، لكن لا يتركها عنده معلقة، هذا حرام. إذا يتركها معلقة لا ينفق عليها ولا يقوم بحقوقها ولا يطلقها فتنتظر رزقا آخر لها، فهذا لا يجوز له. فإذا تعذر الاتفاق والالتئام فلا بأس بالفراق، لا بأس بالفراق. قلت إن هذا قد يكون من طرف الزوج وقد يكون من طرف الزوجة، وأريد أشير إلى أمر، أن تدين الزوج أو تدين الزوجة، صلاح الزوج وصلاح الزوجة، ما له علاقة في هذه المسألة، ليس له علاقة في هذه المسألة. أحيانا مثلا المرأة يكون مثلا الزوج في غاية التدين والصلاح، لكن ما تجد رغبة فيه، لا تطيقه، ويكون من خير الناس ويتعلم صلاحه، لكنها ما تطيقه. وقد تسأل: هل تعيبين في دينه شيء؟ هل تعيبين في أخلاقه؟ وتعامل تقول: لا ما عيبه، لكنها ما تطيقه. فمثل هذه ما يقال: لا لابد تبقين وتلزم، وهي ما تطيقه. وهنا يعني تأتي القصة، سبحان الله، العجيبة، غاية العجب، وهي في صحيح البخاري: ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي الأنصاري مبشر بالجنة، بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وهو خطيب الأنصار، كان خطيبا مصبحا، وفيه من المحاسن أشياء عظيمة جدا. جاءت زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري، وقالت: يا رسول الله، لا أعيب ثابت لا في خلق ولا دين، ولكني لا أطيقه. لا أعيب ثابت لا في خلق ولا دين، ولكن لا أطيقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت: رد عليها حديقتها، قال لها أولا أتردين عليه حديقته، أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها. ما قال لها هذا كذا وهذا كذا ولا بد أن، قالت لا أطيقه، قالت لا أطيقه. فالحاصل أن إذا وصل الحال، إذا وصل الحال إلى عدم تعذر الاتفاق والالتئام فلا بأس بالفراق. الله جل وعلا يقول وإن يتفرقا، أي بفسخ أو طلاق أو خلع أو غير ذلك، يغني الله كل من الزوجين من سعته، يغني الله كل من الزوجين من سعته. إن طلقت المرأة، إن طلقت المرأة مرة ومرتين لا يعني أن هذه فيها مثلا عيب أو في ديانتها أو فيها خلل، وإنما هذه أمور سبحان الله فيها يعني معاني في الرغبة في تقبل الزوجين للآخر، أمور أحيانا لا علاقة لها بديانة المرأة، بديانة المرأة أو ديانة الرجل. أحيانا يكون في غاية الديانة ولا تطيقه، أو تكون هي في غاية الصلاح والديانة أيضا ما يطيقها. فالمهم إن تعذر الاتفاق والالتئام فلا بأس بالفراق. وإن يتفرق أي بفسخ أو طلاق أو خلع أو غير ذلك، يغني الله كل من الزوجين من سعته، من سعته أي من فضله وإحسانه العام الشامل. فيغني الزوج بزوجة أخرى خير له منها، ويغنيها من فضله برزق من غير طريقة. هنا الشيخ ينبه على مسألة، بعض النساء بالطلاق تصدم وتظن أن الرزق انقطع. الرزق ليس بيد هذا الذي كنت في عصمته، ليس في يد هذا، الرزق بيد الله، والرزاق هو الله، والمعطي هو الله، والفضل بيد الله سبحانه. فلا تعلق المرأة نفسها بالأسباب، إذا انقطع السبب فلتعلق قلبها بمن بيده الأمور، بيده الأسباب، بيده العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط سبحانه وتعالى. يقول الشيخ فإنه وإن توهمت أنه إذا فارقها زوجها المنفق عليها القائم بمؤنتها ينقطع عنها الرزق، فسوف يغنيها الله من فضله، فإن رزقها ليس على الزوج ولا على غيره، بل على المتكفل القائم بأرزاق الخليقة، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. بل على المتكفل القائم بأرزاق الخليقة كلها، وخصوصا من تعلق قلبه به ورجاه. هنا ينبه الشيخ الرجل والمرأة على حد سواء، أن يعلق قلبه بالله، لا يعلق قلبه بالأسباب مهما عظمت ومهما كانت. قال وكان الله واسعا، أي واسع الرحمة واسع الإحسان، وهذا مقام الفراق، مقام تعبد لله عز وجل باسمه الواسع جل وعلا. ومن معاني اسمه الواسع ما ذكر في الآية يغني الله كلا من سعته، من سعة الله سبحانه وتعالى. فإن الله كان واسعا حكيما، أي في وضع الأمور مواضعها. نعم. قال رحمه الله وفي الآية تنبيه على أنه ينبغي للعبد أن يعلق رجاءه بالله وحده، وأن الله إذا قدر له سببا من أسباب الرزق والراحة أن يحمده على ذلك ويسأله أن يبارك فيه له، فإن انقطع أو تعذر ذلك السبب فلا يتشوش قلبه، فإن هذا السبب من جملة أسباب لا تحصى، لا يتوقف رزق العبد على ذلك السبب المعين. لا يتوقف رزق العبد على ذلك السبب المعين، بل يفتح له سببا غيره أحسن منه وأنفع، وربما فتح له عدة أسباب، فعليه في أحواله كلها أن يجعل فضل ربه والطمع في بره نصب عينيه وقبلة قلبه، ويكثر من الدعاء المقرون بالرجاء، فإن الله يقول على لسان نبيه: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. وقال: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. نعم، الشيخ يؤكد المعنى الذي ذكره قبل قليل، قال: خصوصا من تعلق قلبه ورجاه رجاء قلبيا طمعا في فضله كل وقت، أكد على هذا المعنى، وأن الآية تدل عليه وفيها تنبيه على هذا الأمر، أن العبد ينبغي أن يعلق رجاءه بالله، وإذا قدر الله له سبب من أسباب الرزق ثم انقطع هذا السبب لا ييأس ولا يقنط، ففضل الله واسع سبحانه وتعالى، فعليه ألا يتشوش، بل عليه أن يعظم الرجاء في الله عز وجل والطمع فيما عند الله والإلحاح على الله بالدعاء، الإلحاح المقرون بالثقة بالله وإجابته دعاء من دعاه، المقرون بالرجاء والثقة بالله جل وعلا. فإن الله يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله خير، وإن ظن بي شرا فله شر. أنا عند ظن عبدي بي، فعلى العبد في هذا المقام أن يظن بالله خيرا، وأن يؤمل، وأن يكون راجيا، وأن يدعو الله مع الرجاء: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك. فأن يجمع مع الدعاء قوة الرجاء والطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.